الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والحمد لله الذي أنزل على رسوله في محكم تنزيله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فكم قص علينا من قصص فيها عبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بسلف أمتكم، وكونوا أصحاب قلوب حية تنتفع بالأخبار والسير، وتقتدي بالأخيار وأصحاب المواقف الحية. أيها المؤمنون، إن القصص جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب العباد. فكم من قصة أثرت في حياة إنسان فغيرت مساره، وكم من موقف اعتبر به صاحب نفس أبية فاستفاد منه وانطلق في مضماره. ومعنا في هذه الخطبة قصص جميلة، حكايات نبيلة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. أيها المسلمون، روى ابن إسحاق رحمه الله في السير أن عتبة بن ربيعة لما رأى هو مشركو قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يكثرون، وأنه صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، قال عتبة: وكان من أكابر المشركين يا معشر قريش، يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا، حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم يعني الإسلام، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى أدب الحوار. قال: أسمع منك يا أبا الوليد. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فمضى صلى الله عليه وسلم في السورة يقرأها، فلما سمع بها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره يستمع، حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. ثم قام عتبة إلى أصحابه، فلما أقبل عليهم قال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. عباد الله، ففي هذه القصة من العبر أن الإسلام بدأ غريبا ضعيفا ثم انتشر وقوي، فالله عز وجل كفيل بنصرة دينه وإعلاء كلمته، فعلينا أن نثق بربنا. فمهما قوي الباطل وكثر أهله فمصيرهم إلى الخسارة والثبور. قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ومن العبر أيضا من هذه القصة أن المشركين كانوا من القدم يجتهدون في رد الحق بالقوة تارة وباللسان تارة أخرى، فحري بنا نحن أهل الإسلام أن ندافع عن ديننا ونقف سدا منيعا في وجه أعدائه من الكفار والمنافقين والعلمانيين. أيها المؤمنون، وأما القصة الثانية فقد وقعت في غزوة ذات الرقاع، حيث إن رجلا من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل امرأة رجل من المشركين، فحلف زوجها المشرك ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا قد نزلوا إلى شعب من الشعاب، فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا أي يحرسنا؟ فانتدب عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: كونا بفم الشعب. فقاما رضي الله عنهما يحرسان، فرأى عباد بن بشر رضي الله عنه أن صاحبه عمارا مجهد، فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة حتى يأخذ صاحبه قسطا من الراحة تمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. ورأى عباد أن المكان من حوله آمن، فقام رضي الله عنه يصلي، وأتى الرجل المشرك، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم أي حارسهم وطليعتهم، فرماه بسهم فنزعه عباد من يده واستمر في صلاته ولم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح. فرماه المشرك بسهم ثاني ثم بسهم ثالث حتى رماه بثلاث أسهم، فلما أثخنته الجراح ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه عمار ولما رأى عمار ما بعباد من الدم قال سبحان الله ألا نبهتني أول ما رمى. قال عباد اسمع أخي المسلم، قال كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر. تأملوا خشوعه وحبه للصلاة وحفظه لوقته بالصلاة مع قيامه بالحراسة، ثم انظروا كيف كان رضي الله عنه يكره أن يقطع السورة من القرآن مع ما كان يعاني من آلام السهام. ولولا خوفه رضي الله عنه على المسلمين لأكمل السورة وأتم صلاته ولو قتل. فأين أولئك الذين لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان؟ وأين أولئك الذين لا يقرؤون القرآن إلا قليلا؟ ثم أحدهم لا يكمل القراءة ولا يختم السورة لأن هاتفه قد رن فاشتغل بالأخبار عن قراءة القرآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحيي قلوبنا وأيقظنا من غفلتنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن هذه الأمة أمة عظيمة، أمة كريمة مجيدة، ما شهد التاريخ مثلها، وما عرف المخاض مولودا أكرم على الله منها. أمة تغفو ولكنها لا تنام، أمة تمرض ولكنها لا تموت، أمة أنجبت للدنيا علماء فقهاء، وأخرجت للكون أبطالا شرفا. وقفتنا الأخيرة في هذه الخطبة مع الفاروق عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في دعوته وجهاده، والخليفة الراشد بعد وفاة النبي وصاحبه رضي الله عنه. عمر، وما أدراك ما عمر؟ علم من أعلام هذه الأمة، رجل من خيرة رجالاتها، صائم إذا ذكر الصائمون، قائم إذا ذكر القائمون، بطل مغوار إذا ذكر المجاهدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، وكان عمر شديد الخوف من ربه عظيم الخشية له، وكان يقول: لو مات جبي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما. رحم الله عمر، جمعت له الدنيا فأعرض عنها وزهد فيها. قال معاوية: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. وعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه جبة صوف فيها 12 ركعة، ولا زالت الدنيا تبكي لموت الأخيار، ولا زالت الدنيا تبكي لموت الأخيار وتبلى بوفاة الأطهار وتأتي نهاية عمر. فبينما هو يصلي بالناس صلاة الفجر إذ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فقال عمر: قتلني الكلب. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليتم الصلاة، وأهل المسجد لا يدرون ما يحدث إلا من كان خلف عمر، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. فذهب ابن عباس فقال: قتلك غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي. قال عمر: قاتله الله، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فلما أدخلوه البيت وضعوا له وسادة نزعها وقال: ضعوا رأسي على التراب، ضعوا رأسي على التراب لعل الله يرحمني. وأخذ يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. وجاء شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، وليت فعدلت ثم استشهدت في سبيل الله. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر: ردوا علي الغلام. فردوه، فقال له عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبه وأتقى لربه. فيا سبحان الله، وهو في هذه الحالة الحرجة كان ينهى عن المنكر ويأمر هذا الشاب أن يرفع توبه. وكان رحمه الله ورضي الله عنه وهو يعالج سكرات الموت يسأل: هل صليت؟ هل أكملت الصلاة؟ قالوا: لا. فقال: الله المستعان. اسمع، كانت كل أمانيه أن يتم الصلاة، لم يسأل عن ولاية ولا عن ولد ولا عن مال، وإنما سأل عن الصلاة. مولى المغيرة لا جادت كوادية من رحمة الله ما جادت غواديها، مزقت منه أديما حشوه همم في ذمة الله عاليها وماضيها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها. هكذا غادر عمر، غادر الدنيا مودعا إياها. هذا هو عمر الذي عجلت النساء أن يلدن مثله. والله وبالله وتالله ما بلغ عمر وأصحابه ما بلغوا إلا بهذا الدين الذي أعزهم الله به. ومن أراد أن يدرك الركب فليأخذ بما أخذوا وليلتزم ما التزموا، ومن يفعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وختاما أيها الإخوة المباركون، فإن إخوانكم في جمعية البر الخيرية بشرورة لهم جهود كبيرة في سد حاجات الفقراء والمساكين. ومن هذه الحاجات والجهود المباركة مشروع تدفئة الشتاء لمستفيد الجمعية من أيتام وأرامل ومحتاجين وعابري سبيل غيرهم. وهذا المشروع لا يؤتي ثماره إلا بوقفتكم الصادقة